بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله على هذه الفرصة الغالية للالتقاء بكم في بيت من بيوت الله وبعد فريضة من فرائض الله جل وعلا، للتحدث معكم في هذا الموضوع الذي أعلن للحديث عنه، وسمعتم ذكر الشيخ له وفقه الله، فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والتسديد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فبعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا الموضوع الذي هو الإرهاب وما له من أثر سيء على حياة الفرد والمجتمع، ليس مجتمعا بعينه بل مجتمع نكرة يعم جميع المجتمعات، لا فرق عنده بين مجتمع مسلم أو غير مسلم، وهذا لما انقدح في أذهان القائمين به أن من خلاهم ومن عداهم فهو حلال الدم والمال. هذا الموضوع قد سبق لشيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي رحمه الله رحمة واسعة أن ألف فيه كتابا سماه بهذا الاسم الإرهاب، قبل أن توجد هذه العواصف التي عصفت بكثير من المجتمعات تحت هذا الاسم، إذ تكونت نبتات وفئات تحمل فكر الخوارج وتتبنى هذا المشروع التدميري الذي ظهرت آثاره أمام العيون. قال رحمه الله عن الإرهاب، قال: إرهاب اقتصادي، وإرهاب عسكري، وإرهاب فكري، وإرهاب صحي. فكل شيء أخطأ القائمون عليه الطريق الصحيح وأرادوا به تحقيق ما عندهم من المخالفات فقد خرجوا عن المقصود من هذه المنفعة. ومعلوم لدى الجميع معنى الإرهاب الاقتصادي، كيف حصل عند كثير من أرباب الأموال وحتى الفقراء الذين لا يملكون غير المنازل ووسائل التنقل، وصل إليهم فباعوا ما عندهم على أمل أن يعود عليهم بالربح الوافر، فخرجوا من أملاكهم إلى لا شيء. وكذلك سائر المنافع الأخرى، وهذه نواحي لسنا بحاجة إلى الكلام فيها غير نوع الإرهاب الفكري. الإرهاب الفكري هذه حركة مدبرة وحركة مقننة وحركة لها دعاة ولها تمويل ولها تخطيط ولها تنفيذ. وعندما أحس علماؤنا هذا الخطر بذلوا ما في وسعهم من التحذير منه في خطبهم وفي كتبهم وفي أشرطتهم قبل أن يعرف الناس هذا الأمر. وفي الحقيقة أنه ليس وليد الساعة، بل إنه وجد من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عندما خرج عبد الله ابن سبأ اليهودي وجعل يجول البلدان من أجل أن يقنع الناس بالخروج على عثمان رضي الله تعالى عنه. كانت بدايته في ظاهرها إظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إذا استوثقوا من الناس وطمعوا في إصلاحهم نادوا بالمثالب والمعائب التي اخترقوها واخترعوها على الخليفة الثالث عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه، ودخلوا عليه في بيته وقتلوه بدون أي مبرر إلا أنهم ينقمون عليه أنه استأثر بالمال. وهذه شبهة من شبههم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه فيما رواه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. ومعنى الأثرة استئثار. وهل عثمان رضي الله تعالى عنه استأثر بالدنيا؟ عثمان الذي جهز جيش العسرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك: ما ضر ما عمل عثمان بعد اليوم، وهو الذي قدمت له عير تحمل الطعام في وقت مسغبة، فسبق إليه التجار يريدون شراءها فدفعوا ما دفعوا، فقال: أعطيت زيادة. قالوا: من سبقنا إليك؟ قال: أعطيت على الدرهم 10. ثم أشهدهم على أنها صدقة في سبيل الله، يقولون بأنه استأثر بالدنيا. وهذه شبهة الخوارج، يأتون إلى الناس عن طريق الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يستميلوهم، ثم يقولون ما أرادوا. وبدأت هذه الشرارة وهذا الأصل الخبيث، وتوسع في عهد الصحابة، وخرج الخوارج انفصلوا عن علي رضي الله عنه وحاربهم وقاتلهم، ولا تزال هذه البذرة التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ذي الخويصرة عندما قسم غنائم حنين قال له: اعدل يا محمد. قال: ويحك، ومن يعدل إذا لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد أحد الصحابة أن يقتله فقال: دعه، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون قراءتكم عند قراءتهم وصلاتكم عند صلاتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون. فالإرهاب هو الخروج عن الجادة بالباطل من أجل غرض في نفس الخارج. ثم توسعت رقعة هذه البذرة الخبيثة، ويختفي أوقات ويظهر، حتى في هذه الأوقات التي راج فيها سوقه وبرزت فيه أعناقه على أيدي هؤلاء الذين يظهرون للناس بأنهم دعاة إلى الله وأنهم يجاهدون في سبيل الله، حتى أوقعوا الناس في حيرة. إلا من فتح الله عليه علما فلا يشك في أنهم خارجون على دين الله وعلى عباد الله. ولما كانوا بحاجة إلى عدد وإلى من يمررون عن طريقه هذا الفكر وهذه العقيدة، لا بد أن يكون لهم عدد من الأتباع، فنظروا فإذا الذي يصلح هم الشباب. أولا لأنهم ليس عندهم خلفية عن نوايا هؤلاء الأشرار، لأن الشاب في مستقبل العمر صفحة بيضاء، ومن هنا يمكن أن يستغل وأن يدرب وأن يمرن وأن يقبل منهم، ولهذا فإنهم يعطونهم الشيء الذي يحببهم إليهم، يحبب هؤلاء الخوارج إلى الشباب، يجعل لهم الرحلات، وبعدين رحلات إلى أماكن مقدسة، إلى الحرم لكن في زوايا هذه الرحلة ما لا أعلمه إلا الله من المكر والكيد والخداع والصد عن سبيل الله، ويشحنونهم بالمعلومات الجرعات على قدر ما يستوعبون، وغير الرحلات السهرات الخلوية بعيدا عن أنظار المراقبين من رجال الأمن ورجال العلم وولاة الأمر والآباء والأمهات، يأخذون الشباب إلى هذه الأماكن البعيدة عن المراقبة ويسهرونهم ويقنعونهم على أن الدراسة في المدارس الحكومية ضلال، لأنها مدارس كفار، والسمع والطاعة للآباء والأمهات الذين ما هم على فكرهم، هؤلاء الآباء والأمهات موالون للحكام فيعتبرون كفارا، والعلماء الذين يسكتون عن الحكام معهم كفار، والحكام أنفسهم الذين يقرون الكبائر في زعمهم في مجتمعاتهم كفار. وهذا أمر توصلوا إليه بهذا الفكر المنحرف، فيقتنع الشاب ويرجع إلى أبويه ليطبق هذه القاعدة التي أخذها، فيبدأ بهم وينظر إليهم متنكرا، الأب الذي بحاجة إلى خدمة هذا الابن، والأم التي بلغت في السن عتية من الكبر عتية بحاجة إليه، لكنه قلب لهم ظهر المجن وتنكر للأمر الذي أمره الله به، وأمره به النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد الهجرة والجهاد. قال: هل أحد من أبويك حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فارجع ففيهما فجاهد. وهذا المسكين بدأ بأبويه يجاهدهما. لماذا؟ أضرب لكم مثالا لماذا الشباب بالذات. أولا لعلمهم أن الكبار قد يكون إقناعهم صعب، ثانيا قد يكونوا مشغولين بالتجارة ومشغولين بالتدريس في مدارس الجماعة الذين سموهم كفارا، لكن الشباب هم الذين يسهل أخذهم. وعندما نأتي إلى النار التي نريد إيقادها، هل يأتي الإنسان بالخشب ويضرم فيه النار، ولا يأتي بالحشيش الخفيف؟ نعم، حتى تمسك فيه النار، وحتى تمسك النار في العود الكبير. هكذا أتوا إلى شبابنا، وأتوا إلى أمل الأمة، لأن الشباب هم عدة المستقبل، ولأنهم هم الذين يعقبون أسلافهم. هذا الدين جعله الله رحمة لهذه الأمة، وأخذ الخلف عن السلف، أخذ السند، سند القرآن والسنة، أخذه عن الصحابة التابعون، وأخذه عن التابعين تابع التابعون، وأخذهم عن الأتباع من بعدهم من علماء الأمة. وهذا الشباب هو الذي عليه المعول بعد الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله، هذا الشاب الذي عرف الحكمة من خلقه، وبدأ من بداية عمره في حفظ القرآن وحفظ السنة وتحصيل العلم النافع الذي يكون له عدة في الحاضرة والآجلة. العالم بأحكام دينه يعرف كيف يعيش في الدنيا، كيف يأخذ الحلال ويترك الحرام، كيف يتعامل بالصدق ويترك الكذب، كيف يتعامل بالإخلاص ويترك النفاق والمراء والمجادلة، كيف يتعامل بالبر ويترك العقوق، وبالصلة ويترك القطيعة، وبالإحسان إلى الجار، إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة. وقبل ذلك تأسيس العقيدة، العقيدة التي من مفرداتها السمع والطاعة، ولهذا أمر الله جل وعلا بذلك في كتابه العزيز بقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحل. وأما هؤلاء الخوارج فإنهم يردون إلى آرائهم وأفكارهم الملوثة، ويريدون الناس أن يمشوا وراءهم لأنهم اقتنعوا بهذا الفكر، ولذلك تجدهم سفكوا الدماء ودمروا الأموال والمنشآت وانتهكوا الأعراض وقطعوا السبيل وشتتوا الأسر، بل وأضروا بالإسلام وأهله. عندما ينظر الكفار من الملاحدة والمجوس والوثنيون ينظرون إلى هذه الأعمال التي خرجت عن من ينتمي إلى الإسلام ويقارن بينها وبين ما هو عليه من الباطل، الباطل اللي عنده ما فيه سفك دماء ولا فيه تدمير للمنشآت على أهلها ولا فيه أخذ أموال الناس بالباطل. عندما ينظر إلى هذه التصرفات العوجاء يقول: ما هو عليه أفضل من هذا الإسلام الذي هؤلاء يمثلونه، فأضروا بالإسلام في سمعته عند الكفار بل وأشمتوهم في المسلمين. فالشباب هم الذين يجب أن نركز على حفظهم، لأن الكبير ما تنطلي عليه الحيلة ولا ينطلي عليه نفاق المنافقين إلا إذا كان يجهل حاله. ولهذا فالعلم هو الزاد الذي ينفع صاحبه في الدنيا والبرزخ والآخرة. والمراد بالعلم العلم الشرعي، العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، لا بفهم من حوله وصرفه وحرفه. هؤلاء الخوارج يقرؤون القرآن ويأتون بعبادات لكنهم يؤولون النصوص، أي نص يحذر منهم أو يبين مكرهم أو ينسب إليهم الشر أولوه على ما يريدون من المعاني، وإلا فهم يقرؤون القرآن ويقرؤون السنة لكنهم أعملوا ما في صالحهم وعطلوا ما كان يبين حالهم الخبيثة. لهذا لما جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى الخوارج الذين انفصلوا عن علي رضي الله عنه وكفروه قالوا: أنت قبلت تحكيم الرجال والله يقول: إن الحكم إلا لله، ومحيت اسمك من الخلافة، وتجاهد ولا تسبي ولا تغنم. قال: ما هذا؟ تنقمون علي هذا؟ فزعموا بأنه بهذا أسقط حقه في الخلافة ولا سمع ولا طاعة له، وهكذا من صار على نهجهم وسلوكهم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: عندما استأذن علي بن أبي طالب أن يذهب إليهم ليناظرهم، فلما جاء إليهم قال بعضهم لبعض: احذروا من هؤلاء، هذا ابن عباس جاءكم وهم قوم لسن، يعني عندهم بلاغة وعندهم إقناع، لكن العقلاء قالوا: نسمع منه، فإن رأينا خيرا أخذنا به فما نشد إلا الخير، وإن رأينا شرا تركناه. يقول: فجئت فإذا قوم في جباههم مثل ركب المعزى من كثرة السجود، ووجوههم مصفرة من كثرة السهر، لكنهم ضلوا، كما قال الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فليس شأن أن يكون الإنسان مجتهد في العبادة ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من أخذ الإسلام من مصادره من القرآن والسنة. فناقشهم ونجح في مناظرته لهم، إذ أقنعهم بما تصوروه على علي رضي الله تعالى عنه. قالوا إنه حكم الرجال، قال فما تقولون في قول الله جل وعلا يحكم به إيش؟ قالوا ذوى عدل. قال طيب، يقول الله جل وعلا في شأن الزوج والزوجة: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أما حكم الرجال في قيمة شاة وفي بضع امرأة، أليس تحكيم الرجال في حقن الدماء أولى؟ فسكتوا لأنهم محجوجون. قال: هل خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم أنه محى اسمه من الخلافة، فماذا حصل في صلح الحديبية عندما كتب الصلح وكان من ضمن ألفاظه هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا؟ فقال سهيل بن عمرو: لو نعلم أنه رسول ما رددناه عن البيت، ولكن اكتب اسمه اسم أبيه. فقال: والله إني لرسول الله وإن أبيتم. فقال للكاتب: أمحو رسول الله. قال: والله لا أمحوه. فقال: دلني عليه. فمحاه بيده. أسألكم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم خير أم علي؟ قالوا: بل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل. قال: أما محى اسمه من الرسالة؟ فوجموا وسكتوا. هل خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم أنه يقاتل ولا يسبي ولا يغنم، وكان في جيش من يقاتل عائشة رضي الله تعالى عنها، قال: أتريدون أن يرجع بأم المؤمنين إلى رحله ويستبيح منها ما يستبيح الإنسان من المملوكة؟ إن قلتم هي غير أمكم كفرتم، لأن الله جل وعلا يقول: أزواجه أمهات المؤمنين. وإن قلتم يستبيح منها ذلك كفرتم أيضا. هل خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. فرجع منهم عدد كبير وبقي الأقل، فقاتلهم علي رضي الله عنه حتى أثخن فيهم القتل. فالشاهد معنا أحبتي في الله أن هؤلاء الخوارج يتصيدون الذين ليس عندهم تأهيل علمي وليس عندهم صلابة في الرأي، لأن الله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر العلماء والحكام، يعلمون بأن هؤلاء الشباب لا يرجعون إلى العلماء لأنهم قد حذروهم منهم، والقليل من يسأل، القليل من يريد الله به خيرا يفتح عليه السؤال. وقد جاءني أحد هؤلاء الشباب وقال: يا شيخ، أسألك عن شيء. كنا في جلسة مجلس، فقال: أريد أن أسألك عن شيء. قلت: تفضل. قال: أريده بيني وبينك. فدخلنا أنا وإياه في مكان يعني خالي، فقال: يا شيخ، عندنا شباب يغررون على بعضنا بالجهاد خارج البلاد، الجهاد في العراق، الجهاد في بلدان أخرى، فما رأيك؟ قلت له: أسألك سؤال، لو كان عندك الوالدة والحميلة ومن تقرب لك نسبا، وأنت في مكان خالي وفيه أجانب، وهناك أسرة ثانية من نساء ومعهم رجال، ثم قال لك ذلك الرجل: إني في حرج وفي ضيق، أخاف على عرضي، أريد منك المساعدة، كيف يكون موقفك؟ قال: والله أقاربي أولى وأهلي أولى بحمايتهم. قلت له: فكذلك هؤلاء الدعاة الذين يدعون للخروج إلى البلدان الأخرى، تترك وطنك وتترك ولاة الأمر الذين لهم حق عليكم من أولهم الأب والأم، تترك جماعتك التي تحفظك وتصونك، تترك دينك وبلدك من أجل يعني تغرير بشيء ما تدري ما هي النتيجة، تدري فين تروح؟ قال والله ما أدري فين أروح. فقلت له مثل هذه الأشياء يأخذون الشباب الذين لا علم لهم، ثم إذا وصلوا إليهم زجوا بهم في صدور الأعداء، وربما يحرضوهم على الرجوع إلى بلدانهم للجهاد في بلدانهم، وربما غرروا بالشاب وحملوه الناسف وقالوا له تستشهد وتروح الجنة، وربما منوه بالمنزل والسيارة والزوجة فإذا وصل إليهم وجد غير هذا الكلام. فاحذر يا أولدي، إني أحذرك. قال جزاك الله خير. قلت أيضا إذا عرفت من جماعتك من هو واقع في هذا الغلط فنبهه. فاقتنع والحمد لله. فمن هذه الناحية نرى ونسمع ما يندى له الجبين، تسمع بالأعداد يأتون إلى هذا الفكر يعني منقادين، كأنهم جذبوهم بوسائل لا يستطيعون الانفكاك عنها. والسبب هذه الأجهزة التي بأيدي شبابنا من البنين والبنات، عن طريق هذه الأجهزة وصل أعداؤنا أعداء الدين، فصوروا لهم الواقع الذي يريدون أن يبرمجوا هذا الشاب عليه، وأعطوه من المعلومات التي يمرنونه عليها، كيف يكون مجاهدا، كيف يكون صانعا لأداة التدمير في التفجير والاغتيالات، كيف ينجح في تنفيذ عملية انتحارية. قد تجد الشاب من هذا القبيل عنده شيء من الحيرة، إن كان فيه خير وإلا سيتنكر بسرعة وسيخرج من الأسرة ومن البلد الذي هو فيه إلى عالم مجهول لا يدري من هو القائد فيه ومن هو الآمر والناهي، ولا يدري ما هي الحرب التي يكون فيها. والعاقل هو الذي يقارن بين المنفعة والمضرة، يقارن بين الحق والباطل، يقارن بين الطاعة والمعصية. ومن الجهل أن يكون الإنسان يجهل عدوه الذي يخطط له ليقتله. لا تفكر أنه يعني إذا قتلك بالناسف الذي على بطنك والحزام الذي ارتداه ذلك المفجر لا يفكر بأنه هيبكي عليه ولا يقول خسرنا واحد من جندنا، بل يفرح، يفرحون إذا سمعوا بأن هذا الشاب نفذ العملية في مسجد، نفذها في مدرسة، نفذها في دائرة حكومية، نفذها في سوق من أسواق المسلمين، نفذها في منشأة. يفرحون بهذا، يفرحون لأنهم حققوا ما في صدورهم من الغيظ والغل والحقد الذي تغلي به صدورهم. لا ينبغي للعاقل من الشباب أن يكونوا أداة هدم لوطنهم الذي احتضنهم والذي عاشوا على خيراته وعاشوا في أمنه واستقراره وعاشوا في رعاية وعناية ولاة أمره، عاشوا في دفء وعاشوا في نعمة يتنكرون لها. ولهذا أمر الله جل وعلا الأبناء والبنات ببر الآباء والأمهات. ومن البر أن تبر من أحسن إليك، لهذا جاء في الحديث من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وأي جزاء يكون لمن يعلمك العلم، يعلمك السبب الذي تنجو به من النار فتعرف التوحيد وتنشأ عليه وتشب عليه، يعلمك حكم الصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام، يعلمك صيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت، يعلمك البر والصلة، يعلمك الصدق والأمانة، يعلمك غض البصر وحفظ الفرج واللسان والسمع، يعلمك الصدق في المعاملات، أداء الأمانات. هذه كلها أسباب رحمة وأسباب دخول الجنة لمن أتى بها معتقدا وجوبها متبعا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي للعاقل أن يفكر فيه. وأبناؤنا وبناتنا هم عدة المستقبل لهذا الدين. وقد جاء عن العلماء أن الحد الحراب يقام على من خرج حتى في الأمصار، الذي يخرج ويدمر ويرعب ويخيف فإنه قاطع طريق، فإنه تنفذ فيه حد الحراب. والحمد لله على نعمه وما من به على هذه البلاد، فلا يجدر بالعاقل أن يتنكر لهذه النعم وأن يكون معول هدم لها وأن يكون ظهيرا لأعدائها. وإلا فما معنى الشاب الذي يخرج إلى ما يسمى بداعش أو إلى جيش النصرة أو إلى كذا وكذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ أليس هذا مظاهرة لأعداء الإسلام على المسلمين؟ ولا يجوز للإنسان أن يكون ظهيرا على دينه، لا يجوز أن تنصر عدو دينك على دينك، وكذلك أتباع الدين. يجب على الشباب أن يعلموا أنهم في نعمة، وأن من الواجب عليهم أن يؤسسوا أنفسهم ويؤهلوها للقيام بهذه المهمة، مهمة الدعوة إلى الله جل وعلا، مهمة تبليغ رسالات الله، مهمة الثبات على الدين حتى يموت. لأنه إذا مات على الدين فإنه يكون في ظل الله جل وعلا، يوم لا ظل إلا ظله والناس في الحساب. شاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله، ما هو في المنهج الفلاني ولا طاعة اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أين هذه المعاني أحبتي في الله؟ لأن الناس تفكيرهم خرج عن هذه المعاني العظيمة السامية. تفكيرهم الآن كيف يطيع فلان، أو كيف ينجح في هذه العملية الانتحارية، أو كيف يدمر المنشأة، أو كيف يعني يكون عدد القتلى عنده أكثر من غيره. هذا تفكير عاقل؟ هذا تفكير منحرف وتفكير ضال. وربما أنه إذا مات في تلك العملية بأن فجر نفسه، فقد ورد في الحديث الصحيح أن من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يديه يتوجأ بها في بطنه، يعني يطعن بها في بطنه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى مصيره، لأن القتل كبيرة. وموقف أهل السنة والجماعة منه أنهم لا يكفرون القاتل، بينما أولئك دعاة الضلال، دعاة التكفير والتفجير، يكفرون بأدنى من القتل، مع أن القتل أعظم، ليس فوقه إلا الشرك، لأن الله توعد عليه بخمس وعودات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. 4 من الوعودات، ومع ذلك أهل السنة والجماعة لا يكفرونه ولا يخرجونه من الملة، لقوله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إيش؟ إخوة، وهم متقاتلون. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومع ذلك فهذا الكفر كفر أصغر. فلهذا أحبتي في الله، يجب أن يكون الإنسان على بصيرة، وأنه إذا قتل نفسه فإنه في خطر، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي عن القاتل: بادرني بنفسه فأوجبت له النار. ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل في معركة من المعارك بين المسلمين والكفار أنه أبلى بلاء حسنا، قالوا: يا رسول الله، ما رأينا أحدا أثخن في الكفار من فلان، قال: هو في النار. فشك ذلك على الصحابة، فقال أحدهم أنا له، فتتبعه وتعقبه، فجرح الرجل جرحا بالغا فلم يصبر فجزع فوضع سيفه في ذبابة سيفه في بطنه ثم تحامل عليه حتى خرج من ظهره. فرجع الرجل يشتد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ماذا؟ قال الرجل الذي قلت في النار قد قتل نفسه. فالعبرة بالخواتيم، والعبرة بما جاء في السنة والقرآن، ليس في آراء الرجال، وليس في جعب أهل الضلال والتكفير والتفجير. هذا ليس دين، هذا هوى. فعلى العاقل أن يتقي الله في نفسه، وأن يحفظها، أن يسومها سوء العذاب. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إما أن تحفظ دين الله الذي أمرك به على وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنته حتى تموت تثبت على ذلك، فإنك قد تعتق نفسك. لهذا يقول الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا جزاء من ثبت على دين الله وأقام حق الله واتقى حدود الله وحفظ يده من دماء المسلمين وأموالهم، وحفظ لسانه من أعراضهم، وحفظ عينه من التطلع إلى ما حرم الله، حفظ فكره من أن يكون لعبة في أيدي الخوارج يلعبون به كما يلعب الصبيان بالكرة. عقلك شيء ثمين، الله جل وعلا ميزك به عن الحيوانات وخاطبك عن طريقه، إنما يتذكر أولو الألباب. فلا تفسد هذه النعمة ولا تستغلها فيما يحرم عليك. يجب على العاقل من الشباب وغيرهم أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يحفظوا أنفسهم من الجري وراء هؤلاء المفسدين. علينا أحبتي في الله أن نتكاتف ونتعاون مع ولاة أمرنا كل فيما يخصه، الخطيب في جامعه، والإمام في مسجده، والمعلم في مدرسته، ورب الأسرة في بيته، وربة الأسرة في بيتها، وعقلاء المجتمع في المجتمع، حراس أمن، وحراس فضيلة، وحراس عقيدة، وحراس سمع وطاعة لولاة الأمر. هذا الذي يجب على كل إنسان عاقل في ذمته بيع لولاة الأمر. أحبتي في الله، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله شيخنا الشيخ محمد بن محمد صغير عكور جزاه خيرا على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذه الكلمات النيرة والبيان الواضح. وهناك أسئلة نود أن نعرضها على فضيلته. السؤال الأول، نود أن نعرف صفات هؤلاء دعاة الشر حتى نجتنبه، بما يبدؤون دعوتهم لشبابنا حتى يخرجوهم عن فطرتهم وعن دينهم. صفات هؤلاء الخروج عن جماعة المسلمين، تجدهم خروج قد يكون بالكلام، وقد يكون بالفكر، وقد يكون بالفعل. فإذا رأيت الشخص مجانب لعلماء السلف، مجانب لولاة الأمر، يعني يسير في جانب آخر، وإذا عرضت عليه كتاب شيخ سلفي أعرض عنه أو لمزه أو زهدك فيه أو قال هذا يفرق الناس، نحن نريد تأليف الناس، نريد أن نجمع الناس ما نفرقهم، إذا رأيته يستغرب من أهل الدروس في التوحيد، يقول الناس عرفوا التوحيد وأنت الآن تدرس التوحيد، هذه مؤشرات، وقد يعرف بتصدره للمناشط التي تصرف الشباب عن العلم الشرعي، أناشيد ورحلات وسهرات كما أسلفنا في أول الحديث. فعلى الشاب أن ينظر في حال هذا الإنسان الذي يريد أن يتعامل معه ويختبر وضعه بعرض شيخ عليه أو وضع يعني ولاة الأمر ما الذي يجب لهم، أو النظر في هذا العمل الذي يأمرك به كما حصل ممن خطط له بأن ينفذ عملية، سأل الذي أرسله وقال له لماذا لا تبادر أنت إلى هذا الخير الذي تدعوني إليه، لأنه يقول له بمجرد أن تقتل تدخل الجنة. قال له لماذا أنت إلى الآن ما قد ذهبت فيه؟ العاقل الله جل وعلا ما أعطاه العقل إلا ليستخدمه في إقناع من يرى بأنه على باطل، وربما يكون هذا سبب في صرف هذا المكفر والخارجي على الأقل عن التظاهر بهذا الفكر الخبيث. هذه أشياء يعني تدل على ما وراء الأكمة. نعم. سائل يسأل يقول انتشرت الآن كما تعلمون وسائل التواصل الاجتماعي من الواتساب والفيسبوك وغيرها من الوسائل الحديثة، وفيها ما هب وما دب، فما نصيحتك لمن تأتيه رسالة ويكتب في ذيل الرسالة أمانة في عنقك أن ترسلها إلى المسجلين عندك والمضافين إليك، وإلا سأسألك يوم القيامة عن هذا، وربما تحمل أحاديث مكذوبة أو موضوعة وهو يعني ويخاف الناس يقولون هذا حملنا أمانة لابد أن نرسلها، فما توجيهكم لهذا وما توجيهكم كيفية الاستفادة من هذه التواصل من وسائل التواصل؟ أولا أن هذه الأجهزة فيها خير إن استعملت في الخير، وفيها شر إن استعملت في الشر، فهي بمثابة السلاح أو السكين أو السيارة، النعمة التي بأيدينا إن عرفنا فضلها ونعمتها استفدنا منها، وإن جهلنا ذلك انقلبت النعمة إلى نقمة. هذه الوسائل وهذه الرسائل كثيرة، يرسلون هذه الرسائل إما من أجل حركة تجارية يكون بين الجهة والمتواصلين معها ويكثرون الرسائل، فلو أرسلت إلى شخص والشخص هذا أرسل إلى 10 والعشرة أرسلوا إلى 100 والمائة أرسلوا إلى 1000 وهلم جرا، هذه جهة تجارية، ولكن الأخطر منها الجهة الفكرية. أولا من تمرير الأحاديث الضعيفة أو المكذوبة، وأنه يلزمك بهذا الشيء في ذمتك، هل هي وحي حتى يجعلها في ذمتك تقوم بها؟ هل هي قرآن أو حديث صحيح موجود في الصحيحين، أم أنها كلام ملفق وربما كان محشوب البدع وربما كان فيه دعوة إلى فكر إلى غير ذلك من الاحتمالات لهذه الرسائل؟ فيجب على الإنسان أولا أن هذه الرسائل التي يلزمك بها أن تنشرها لا تنشرها، وإن أردت أن ترد عليه فقل له يجب على من قرأها أن يمسحها ولا يرسلها حتى تحد من شرها، وحتى يسلم منها من لا يدري عنها. وكثير من هذه الرسائل تأتي رسائل يعني فيها كلام لا يمت إلى الدين بأي صلة، ويقول لك إذا أرسلتها يتحقق لك كذا وكذا، وإن أنت لم ترسلها فسترى في نفسك وفي أهلك وولدك شر. هل يعلم الغيب؟ وهل جاء في القرآن أو السنة مثل هذه الرسائل؟ لو جاء في القرآن والسنة فهو معصوم ومأمون من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، أما من هذا الإنسان فليس معصوما، فلا يجب على الإنسان أن يلبي هذا الطلب أو يخشى عقوبة من على ذلك من عدم النشر. على العاقل أن ينظر إلى هذه الرسائل ولا يلتفت إليها، وإن أراد أن ينصح المرسل فهذا أيضا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. هذا سائل عبر الشبكة، سائل من المغرب، يقول: فضيلة الشيخ الوالد أحسن الله إليكم، نشهد الله عز وجل أننا نحبكم في الله، بما أننا في بلاد ليس فيها علماء ويكثر فيها دعاة السوء ممن يروجون هذا الفكر المتطرف، فما هي نصيحتكم لنا كطلبة علم، وكيف نحمي شبابنا من هذا الفكر ضمن غياب أهل العلم وكثرة أهل الضلال؟ هذا سؤال من المغرب. جزا الله خير الجزاء وأحبه الله كما أحببنا حبنا فيه. وثانيا، يعني إذا لم يوجد علماء سلفيون فعلى طلاب العلم أن يأخذوا كتبهم، وعلى الأقل أن يحفظوا أنفسهم من مجالس هؤلاء المبتدعة، لأن طلب العلم على المبتدع لا يجوز، بالرغم من أن هناك من يقول نأخذ العلم الذي عندهم ونترك الشر الذي عندهم، لكن سلف الأمة ممن عرفوا بالقوة في الإيمان والعقيدة إذا دخل عليهم مبتدع أخرجوه ولم يسمعوا منه، كما جاء عن بعضهم أنه دخل عليه رجل من أهل البدع فقال: أريد أن أقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: ولا آية من كتاب الله. ثم أمر به أن يفارق مجلسه، فلما خرج قالوا له: لعله يقرأ عليك آية من كتاب الله، فماذا فيها من الحذر؟ قال: إن الكلب ضعيف وأخشى أن ينقدح فيه شيء من شبهه وفكره. إذا كانوا يخافون حتى من قراءة القرآن عليهم من المبتدعة، فما بالك بالذي يقرأ كتابه الذي قد حشاه بالبدع وحشاه بالسم الذي فيه وغطى عليه بالعنوان أو بالغلاف أو بالفهارس وفي الكتاب ما فيه. يجب على طالب العلم أن يحذر الجلوس لدى المبتدعة، ولو بقي على ما هو عليه من العلم الذي ينفعه في إحسان الصلاة والزكاة والصوم والحج والبر والصلة والطهارة فهذا يكفيه، وأما التوسع في العلم على أيدي المبتدعة فهذا خطره أعظم من منفعته. أوصي نفسي والشباب والرجال والنساء من الحذر أن يتتلمذوا أو يقعدوا أو يجلسوا في مجالس أهل البدع. وربما يقول قائلهم: لماذا تحذرون من علمائنا الذين نجلس إليهم وعندكم فلان وفلان من العلماء المشاهير كابن حجر والنووي؟ فيقال لهم: قارنوا بين علمائكم وبين هؤلاء الرجال الأفاضل الذين خدموا السنة، وما عرفنا من أهل السنة والجماعة أنهم حذروا من كتبهم أو أساءوا إليهم، وإنما حملوا ما جاء عنهم على التأويل، أنهم تأولوا هذا وهم من أهل الاجتهاد فأخطأوا، والمجتهد إذا أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه. هؤلاء الذين يشيرون إليهم جبال في العقيدة، وأما علماؤهم علماء الفكر الضال فمعروفون، لا عقيدة ولا منهج ولا اتباع أثر السلف الصالح، وإنما هم أهل أهواء وأهل دعوة إلى ذلك. فلا ينبغي لطالب العلم أن يتساهل في هذا الأمر، لا يطلب العلم إلا عند من أمن منهجه وفكره وعقيدته واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. سائل أيضا من المغرب يقول: أحسن الله إليكم، ما قولكم في من يتهم طلاب العلم بالتشدد ويقول لهم أنتم دواعش، يقصد بطلاب العلم طلاب العلم السلفيين، وبما نرد على أمثال هؤلاء؟ نقول لهم: اعرضوا أعمالنا وأعمالكم على منهج الدواعش، فإن رأيتم عندنا اتباع لعلماء السلف ولهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وثابتون على ذلك، ورأيتم ما عليه الدواعش ومن يوافقهم، فانظروا منهم منا أن نحن أو أنتم من ينطبق عليه منهج الدواعش أو الخوارج. دواعش هؤلاء شماعة، يعني لقب يدخل تحته القاعدة والإخوان والخوارج والشيعة وكل بلية، وكلما انكشف اسم من هؤلاء عن هؤلاء الخوارج انتحلوا اسم آخر حتى يعيشوا فيه فترة، اختفى اسم القاعدة فظهر اسم الدواعش، وسيختفي ويظهر اسم غيره، فمهما تعددت الأسماء السلوك واحد والبضاعة واحدة ما تختلف، كلها ضد الإسلام والمسلمين، كلها ضد المنهج السلفي. فنقول له انظروا في أعمالكم وأعمالنا، فمن وجدتم أنه يشابه هؤلاء فهو منهم. أقول بالنسبة للطلاب يصبر كما صبر أسلافهم، فقد كان يعذب الإنسان في الرمضاء وقد يقتل في سبيل دينه، فلا يصده ذلك. ولما اشتد إيذاء المشركين على المسلمين الأوائل جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له في ذلك المنافق الذي آذاهم، وشكوا إليه أن يدعو عليه، فقال قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ثم يوضع المنشار في مفرق رأسه ثم ينشر، ما يصده ذلك عن دين الله. ولا بد من طالب العلم أن يبتلى فيصبر ويحتسب لأنه في جهاد. ولهذا يقول الله جل وعلا في سورة العصر القصيرة التي حوت فوائد عظيمة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع فوائد، أربع مسائل: إيمان وعمل صالح وأمر بمعروف ونهي عن منكر وصبر على ذلك. بهذا يكون الإنسان قد وطن نفسه وهيأها لأن يتحمل في ذات الله جل وعلا، وهو مأجور فيما يناله في سبيل ذلك. نعم. مسائل أيضا من المغرب، يقول شيخنا الفاضل: عندنا في المسجد عندما ينتهون من الصلاة يقومون بأذكار جماعية وبعدها يصافحون بعضهم البعض، ونحن تارة نصلي وراء الإمام، فهل نجلس في مكاننا ونذكر الله وإن صافحونا نصافحهم، مع أننا نعتقد أن هذا من البدع، أم ننصرف ونذكر الله في الطريق وجزاكم الله خيرا؟ أولا يعني ينبغي إرشاد هؤلاء ونصيحتهم لأنهم واقعون في بدعة، فالذكر الجماعي ليس من سنة السلف، وإنما هو من أوراد وأذكار الصوفيين. ثانيا التسليم بعد الصلاة مباشرة فيه تعطيل للأذكار التي بعدها، حتى الدعاء إذا سلم الإنسان من الفريضة ورفع يديه يدعو هذا خلاف السنة، فينبغي تعليمهم وإرشادهم حتى يفيدوهم، لأنهم قد يكونوا مجتهدين التماسا للخير والفضل، كما فعل من كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، خرج عليهم وهم حلق عندهم نوى وهو حق التمر قد جمعوه، ويقول قائلهم ومرشدهم: سبحوا 100، كبروا 100، وهكذا. فوقف عليهم وقال: ما أنتم صانعون؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: هذا محمد صلى الله عليه وسلم لم تبل ثيابه، وأنتم الآن على شيء، إما أن تكونوا على هدي أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا بدعة، باب بدعة. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما جلسنا إلا لذكر الله وللخير. قال: وكم من مريد للخير لا يبلغه أو لا يناله. فهذه الأعمال التي يأتي بها الناس اجتهادا من عند أنفسهم والتماسا للفضل والخير، ينظر هل لها يعني دليل من الكتاب والسنة، فليثبتوا عليه، وإن لم يكن لها دليل فليحذروا ذلك، لأننا لسنا متعبدين بالاستحسان، الإنسان يستحسن العمل فيأتي به، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على 3 نفر الذين قال أحدهم يصوم الدهر ولا يفطر، وقال الثاني يصلي ولا ينام، وقال الثالث لا يتزوج النساء ويتفرغ للعبادة، فأنكر عليه وهي أعمال عظيمة. قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالحاصل أن هذا العمل ليس من المسنون ولا من الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو خلاف السنة. الاشتغال بأشياء غير الذكر التسبيح والتحميد والتكبير الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقراء الصحابة. نسأل الله جل وعلا في آخر هذه الجلسة المباركة أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يدع فينا ولا معنا شقي ولا محروما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.